خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. الإسلام دين الطهارة والنظافة، وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات الداعية إلى النظافة والتطهر، وفيها الثناء على المحافظين عليهما. قال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتطهر في الإسلام شامل للطهارتين، الحسية والمعنوية، أي المتطهرين من الأقدار والأحداث ومن الفواحش والمنكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس وأطيبهم، وكان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية أمته عليه. فمن ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وجاء في الحديث عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. يقول ابن الجوزي في الحث على الاهتمام بنظافة الإنسان: فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشرع على الكل بالبعض، فأمر بقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ونهى عن أكل الثوم والبصل الني لأجل الرائحة. وينبغي له أن يقيس على ذلك ويطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. قال أهل العلم: الإسلام نظيف بني على النظافة. قال ابن حجر: الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله ويحمد رأيه، والعكس بالعكس. فالنظافة النظافة يا رعاك الله، فإنها مفتاح لكل خير. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.